أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث عن أهل الزكاة، يعني عن المستحقين للزكاة من هم، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة، هم الذين الله تبارك وتعالى ذكرهم وعدهم وقصر إخراج الزكاة عليهم بقوله جل وعلا: إنما الصدقات لهؤلاء. إنما الصدقة يعني المراد فيها هنا الزكاة، والزكاة سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، فالأموال النفوس شحيحة عليها، الإنسان يعمل الأعمال حتى يصل إيش؟ يصل إلى الأموال، فإذا وصل إلى المال جاء الشح والبخل، فصارت الصدقة مأخوذة من الصدق وهو صدق الإيمان. فالذي يخرج ماله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى هذا دليل على إيش؟ على صدق إيمانه. ولو لم يكن عنده إيمان صادق وإيمان جازم ما بذل أمواله. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء. وتقدم لنا البارحة تعريف الفقراء بأنهم الذين لا يجدون نصف الكفاية، نصف السنة لا يجدون من النفقة إلا أقل من نصف السنة، هؤلاء هم الفقراء شرعا، هم المستحقون لأخذ الزكاة من أجل فقرهم. يليهم المساكين وهم أعلى رتبة منهم، هم الذين يجدون أكثر الحول، يجدون نفقة لأكثر الحول، هؤلاء يسمون مساكين. هؤلاء يعطون من الزكاة بقدر سداد العام، ما هو يعطون شيء كثير، لا، عندهم مثلا إيه؟ عنده ما يكفي نصف السنة يعطي للنصف الآخر، عنده ثلاثة أرباع السنة يعطى للربع الأخير، هذا عطاه، هو معناه أنهم يعطون يعني شيء زايد على هذا، هم ما أخذوا إلا من أجل حاجتهم فيعطون بقدر حاجتهم، هؤلاء هم الفقراء والمساكين. وتقدم لنا أنه إذا قيل الفقراء وحدهم شمل المساكين، فإذا قيل المساكين وحدهم شمل الفقراء، فإذا ذكر هؤلاء وهؤلاء فالفقراء هم الذين لا يجدون نصف الكفاية، والمساكين هم الذين يجدون أكثر من نصف الكفاية هؤلاء. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأقسام المستحقين للزكاة ينقسمون إلى نوعين نوع يأخذونها ويملكونها، يأخذونها ويملكونها، يتصرفون فيها تصرف الأملاك الملاك في أملاكهم، ونوع لا يأخذونها لتملكهم، وإنما يأخذونها للحاجة إليهم، للحاجة إليهم. فهؤلاء الذين يأخذونها بهذه الطريقة لا يملكونها، إذا استغنوا عنها يجب عليهم يردوها ويعيدوها إلى أصحابها، إلى أصحابها. فالذين يملكونها عبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله باللام، باللام التي تفيد الملك. وأما الذين يأخذونها للحاجة إليهم ولا يملكونها، لا يملكونها، فهذا عبر عنهم بفي، فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب. هؤلاء إذا أخذوها ملكوها، صارت ملكا من أملاكهم، يأكلونها، يبيعونها، يتصرفون فيها، يهدونها، يتصدقون منها، كل هذا جاي. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيته فوجد البرمة تغلي على النار، والبرمة قدر من طين فخار، يصنعونه من الطين، يفخرون الطين ويصنعون منها القدور. وهذا القدر الفخار الذي صنع من الطين هذا عادة يطبخ فيه اللحم، يطبخ فيه اللحم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته عند عائشة ووجد البرمة على النار، فلما قدموا له الأكل لم يجد فيه لحم، فقال ألم أرى البرمة على النار، يعني تطبخون فيها اللحم، أين اللحم؟ فقالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، وامرأة وبريرة هذه جارية مملوكة، كانت مملوكة، جارية مملوكة اسمها بريرة، اشترتها عائشة رضي الله عنها. وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لا يأكل الصدقة، فقالوا هذا اللحم، هذا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم هو على بريرة الصدقة، ولكن من بريرة إلينا هدية، من بريرة إلينا هدية نأكله، تهدي علينا بريرة. معنى هذا أن الإنسان إذا تصدق عليه، أن الفقير إذا تصدق عليه أو المسكين تصدق عليه أنه يتصرف فيها وملكها ويعمل فيها ما يريد، فيبيعها ويعطيها ويهبها ويأكلها، يعني ما أي شيء يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلى أن بريرة هذه أنها تهدي عليه وعلى أهل بيته من لحم بريرة الذي تصدق به عليه. والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها الذين يجبون الزكاة، يذهبون إلى البوادي فيقبضون المواشي، مواشي الزكاة يقبضونها، وفيه ناس حساب يحسبونها، وفيه ناس يحفظونها، وفيه ناس يرعون إلى آخر، يعني يعملون في الزكاة، يعملون مع الجبات، هذا يقال لهم عاملون. عطى المصحف، هؤلاء عمال، هؤلاء عمال الزكاة. فقال جل وعلا والعاملين عليها، يعني أن العاملين على الزكاة أنهم يعطون ويملكون، يملكونها، هؤلاء يملكون الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وكذلك المؤلفة قلوبهم يملكونها أيضا. تقدم لنا معنى المؤلفة قلوبهم أنهم رؤساء القبائل وكبار العشائر، هؤلاء الذين إذا أسلموا تبعهم أقوامهم بالإسلام، تبعهم أقوامهم بالإسلام، يسلمون معهم تبعا لهم، هذا لهم القادة وهم الرؤساء والزعماء، فإذا أسلموا أسلم معهم أتباعهم. فهؤلاء القادة يعطون من الزكاة، يؤلفون إلى الإسلام، حتى أنهم ينفعون الإسلام بدخول غيرهم معهم، أو يدفعون عن الإسلام شر أحد، إذا يدفعون بقومهم وجماعتهم يدفعون شر أعداء الإسلام عن الإسلام. نعم، فهؤلاء يقال لهم المؤلفة قلوبهم، يعطون هؤلاء، يعطون هؤلاء من الزكاة ولو كانوا كفار، لو كانوا كفار أعطوا. فإذا عز الإسلام وصار ليس بحاجة إليهم لا يعطوا. أسقط سهمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة وإلى الإسلام قد عز وانتشر وفتوحات المسلمين وصلت إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم من الشمال والغرب، أخذوا كثير من أفريقيا وعز الإسلام، ما هو في حاجة إلى رؤساء العشائر ورؤساء القبائل. أسقط سهمهم رضي الله عنه، قال ما حاجة، اللي يسلم يسلم واللي ما يسلم لا يسلم، الإسلام عزيز عنه وغني عنه. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أسقط سهمه مرة واحدة، أسقط سهمه مرة واحدة عملا بعمل عمر، عمر رضي الله عنه ما أسقطه تشريع، أسقطه إلى عدم الحاجة إليه، فهذا ما هو صحيح. فإذا عادت الحاجة إلى هؤلاء القادة والزعماء أعطوا من الزكاة. إذا ضعف المسلمون واحتاجوا إليهم يعطونه، ولا يسقط سهمهم. ولهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة أن سهم المؤلفة قلوبهم باقي عند الحاجة إليه. فالله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين على هذه الزكاة يعطون حتى ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، لأننا نحن بحاجة إليهم، من يجبي الزكاة، من يقبضها، من يحسبها، من ينقلها، إلا هؤلاء العمال، إذن يعطون من الزكاة بقدر أجرهم، ما يقدر بحاجتهم، إنهم يحتاجون في العام كذا وكذا كالفقراء والمساكين، لا أبدا، وإنما يعطون على قدر عملهم، إيش قدر عملهم، قدر كذا وكذا يعطون من الزكاة هؤلاء العام ولو كانوا أغنياء. والمؤلفة في قلوبهم، هؤلاء الأربعة الأصناف، هؤلاء يعطون الزكاة يملكونها ملك، يملكونها ملكا، يعني تكون ملكا لهم، يبيعونها، يهدونها، يأكلونها، يتمولونها، يتصرفون فيها حسب حاجتهم وحسب رغبتهم. والله عبر عنهم باللام، عبر عنهم باللام التي تفيد التملك وتفيد الملكية. فقال إن مسأل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الأقسام الأخرى الأربعة ليسوا مالكين لها، ولهذا قال جل وعلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء الأربعة هؤلاء لا يملكون الزكاة إذا أعطوا منها لا يملكونها، ينتفعون بها في الوجه الذي صرفت إليهم من أجله، فإن لم يصرفوها أعادوها، إن لم ينفقوها في هذا الوجه أعادوها إلى من أعطاهم إياها. فقال جل وعلا وفي الرقاب. إذا الإنسان مثلا إيش لو مثلا الإنسان أراد أخرج الزكاة، نفرض فرضا مثلا نريد فرضا أن إنسان مثلا اشتراه بعشرين ألف، لما اشتراه تبين ان هذا العبد انه قريب له وانه يعتق عليه من حين الشراء يعتق عليه، نقول هذه النقود هذه لا تروح الزكاة، لان هذا ما عتق من دون شراء، فهذه ترجع ما تصرف لهذا. تكون ايش؟ تكون للذي اخذ هذا يعني بيع شراء على غير عبد وانما على حر، فلا تحسب من الزكاة. الغارمين أعطينا إنسانا عليه 10,000 ريال دين تستحق في ذمته، قلنا هذه 10,000 ريال خذها سدد بها وأوفي بها دينك، قبضها، لما قبضها توفي له قريب غني وصار عنده ما يوفي بدينه من دون هذه 10، نقول هذه ما هي لك، رجعها على من أعطاك إياها. لماذا؟ قلنا أنت ما ملكتها، أنت أخذتها لتوفي بها دينك، أنت أصبحت غني وتستطيع أن توفي دينك من مالك، قالنا قبضتها وملكتها، قلنا ما ملكتها لم تملكها، أنت أخذتها من أجل أنك توفي بها الدين، وما دام أنك أخذتها من أجل توفي بها الدين والدين وجد عندك ما توفي ترجعها، لكن لو فرضنا أننا أعطيناه إياه من أجل أنه فقير، يوم يقبضها وهو فقير مات له قريب، مثل هالصورة مات له قريب فاغتنى ملكها صارت ملك له، لأنه ما أخذها من أجل الغرب، أخذها من أجل الفقر، فإذا أخذها من أجل الفقر تكون ملك له، ولو اغتنى قبل صرفها فهي له، لأنها دخلت عليه على ملكه، دخلت في ملكه، بخلاف الأول. قال والغارمين، هذا الغارم يعني المدين اللي عليه دين، والذي عليه دين قسم يأخذها لسداد لنفسه الدين الذي عليه، وقسم يأخذها من أجل أنه غرم لغيره، الأخير هذا يأخذ ولو كان غني، لو كان غني يأخذ من مال الزكاة ويسدد عن دينه. إذا كان إنه مثلا التزم الغرامات من أجل إطفاء الفتن ومن أجل وفاء الدماء ونحو ذلك، فهذا ما دام أنه لم يوفي من ماله فهذا يعطى من الزكاة ليسدد تلك الغرامات التي عليه. لكن لو سددها من ماله ما يرجع، قال أصبح هذا الدين دين خاص ما هو دين عام. لكن إذا سددها، إذا لم يسددها تحمل لهذه القبائل، تحمل بالدماء وتحمل بالديات وتحمل بالخسائر، ثم جاء قال أنا تحملت 100,000 ريال وطفيت فيها الفتنة، نقول خذها من الزكاة، خذها من الزكاة ولو كان عنده مبالغ كبيرة، يعطى من الزكاة تشجيعا له على هذا العمل، حتى أنه يتشجع هو وغيره على إطفاء الفتن وعلى إزالة الإحان والمحن. أي نعم. لكن الأول المدين الغارم لنفسه هذا يأخذها ويسدد بها دينه، يشترط فيه الفقر، يشترط أنه ليس عنده ما يوفي دينه. وقال جل وعلا وفي الرقاب والغارمين، وتقدم لنا أنه إذا ما سدد أنها تعاد وترجع منه، يقال له إنك أخذتها لغرض من الأغراض وأنت لم تحتج إليها في هذا، فأنت يجب عليك إعادتها ولو كنت محتاجها. قال وفي سبيل الله، سبيل الله يعني الغزو الغزاة، يعطى التذاكر ويعطى السلاح ويعطى النفقة، كله من أجل أنه يجاهد في سبيل الله. لو اغتنى، لو بعد ما أعطيناه هذه الأشياء جاءت الدولة أو القيادة قالت لا أبدا نحن نقوم بكفايته ما حاج، نقول أعدها استرجعها، لأنك أخذتها من شان الغزو والغزو تحمله غيره، يعيد هذه لأنه ما أخذها ليملكها، أخذها من أجل أنه يجاهد في سبيل الله بها. فلما استغنى عنها، يجب عليه إيش؟ إرجاعها، يجب عليه أن يرجعها إلى من أعطاها إياه، هذا في سبيل الله. وفي سبيل الله يأخذ ولو كان غنيا، لو كان غني يعطى من الزكاة ليجاهد في سبيل الله، لأن الحاجة إليه، ما هي الحاجة إليه، نحن اللي محتاجون إليه وليس هو محتاج إلينا، نحن الذين في حاجة إليه في سبيل الله. هذا عند العلماء أنه الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هذا هو في سبيل الله. فإعطى يعني هالمجاهدون الذين يقاتلون عن دينهم ويقاتلون عن بلادهم ويقاتلون عن مقدسات المسلمين وأراضي الإسلام، هؤلاء مستحقون للزكاة ومستحقون أن يعانوا على ذلك، وفي ذلك أجر كبير أنهم يعطون في سبيل الله ولو كانوا أغنياء يعطون. النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الغزاة من مال الصدقة، يجهز الغني والفقير من الصحابة كلهم يجهزهم عليه الصلاة والسلام. قال وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا الثامن أيضا، هذا يأخذها لحاجته، يأخذها لحاجة خاصة، يأخذ ولو كان غنيا في بلده. ابن السبيل الطريق، الطريق قال هذا سبيل وهذه سبل، السبل الطرق، والسبيل الطريق يسمى سبيل. فسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسفر، ماسك هالطريق حتى يصل إلى أهله أو يصل إلى غرضه، هذا ابن السبيل. ابن السبيل جعل لكم فيها سبل، يعني طرق، طرق تذهبون معها وتعودون معها. ابن السبيل هذا إذا انقطع به، انقطعت به النفقة وهو في غير بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. ولو كان في بلده غني، ولو كان يستطيع أن يقترض، يستطيع يقترض، يقف له على أي تاجر ويأخذ منه قرض، لكن ما دام أنه محتاج وأن النفقة انقطعت به فهو يعطى، يعطى ما يوصله، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. هذا من السبيل، هذا يعطى ما يوصله إلى البلد، بلده التي ذا. فهذا أيضا يأخذ لأجل هذا المطر، ولهذا ما يملكها، ما يملك هذا المبلغ. لو فرضنا مثلا أنه أخذ مبلغ، يعني ضاعت نفقته أو سرقت نفقته، ثم أخذ من الزكاة لأجل شيء يبلغه إلى بلده، بعد ما أخذ جاءه تحويل من بلده، جاءه تحويل من بلده. نقول أعد الذي أخذت، أعد المبلغ الذي أخذ. قال أنا ملكته. قلنا لا، ما ملكته، لم تملكه، أنت أخذته لأجل تتبلغ به إلى بلدك، تتبلغ به إلى بلدك، فلما استغنيت عنه أرجعه إلى صاحبه، يرجعه، لأنه قال جل وعلا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذا أيضا يعطى سواء كان فقيرا أو غنيا، وسواء كان قادر على الاستقراض أو لم يقرأ أو لم يستطع، يعطى من الزكاة ما يبلغه بلده. قال جل وعلا وفي سبيل الله وابن السبيل. تقدم لنا أن سبيل الله الجهاد في سبيله، هذا هو الغزو. لكن قال العلماء المتأخرون إن في سبيل الله أنها أيضا تشمل الدعاة إلى الله، الدعاة إلى الله أنهم لهم أخذ الصدقة وأخذ الزكاة، لأن الغرض من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله، إعلاء، سواء كان بالجهاد أو سواء كان بالدعوة إلى الله، كله في سبيل الله. فهؤلاء الدعاة إلى الله والناشرون لدين الله، هؤلاء أيضا يعطون من الزكاة، يعطون يعني تذاكر، ويعطون مثلا مراكب، ويعطون نفقات، ويعطون يعني ما يعينهم على الدعوة إلى الله وعلى نشر دين الله. فهذا كله في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله. قال جل وعلا فريضة من الله، يعني فرض هذا وأوجبه الله جل وعلا، هو الذي قسم أموال الزكاة، قسمها هذا التقسيم على هؤلاء الأصناف الثمانية، قسمها عليهم وجعلها يعني حقا من حقوقهم، وجعلها سهما مشاعا معلوما في أموال الأغنياء لهؤلاء المستحقين، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الله عليم حكيم. شوف كيف التعبير، كيف الله جل وعلا ختم هذه الآية الكريمة بهاتين الصفتين العظيمتين، ختمه جل وعلا بالعلم وختمه بالحكمة، عليم حكيم. لأن هذا التقسيم جاء عن علم، جاء عن علم من الله جل وعلا بأحوال خلقه. وإن هذا التقسيم، هذا تقسيم الزكاة على هؤلاء الثمانية مبني على علم وخبرة، ما هو يعني تقسيم عشوائي، لا، يعني إنهم يعني حقا يستحقون هذا التقسيم، وحقا إن هذه الزكاة تكون في هؤلاء الأقسام الثمانية. وإن هذا العلم مبناه الحكمة، مبناه الحكمة، ما هي الحكمة؟ وضع الشيء موضعه، وضع الشيء موضعه، هذا هو الحكمة، هو الحكم. يعني أنه أن